فتوكلوا إن كنتم مؤمنين عليه يتوكل المتوكلون. والآيات كثيرة في هذا الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيا إخواني، لو أنكم زرتم بعض المصحات لوجدتم العجب العجاب من هؤلاء الناس، وربما وجدت عند بعضهم فكرا وثقافة وعلوما، لكن حصل له أو حصلت له تلك الأوهام والوساوس بسبب ضعف إيمانه وضعف توكله على ربه، وربما أوقعه في هذا بعض ما يتعاطاه من محرمات حتى تفضي به إلى هذا الحال، فيذكر بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في كل شيء. نعم. وختم المصنف بدعاء نافع خلاصته أن يرزقنا الله تبارك وتعالى التوكل عليه، وأن يقوي قلوبنا بالإيمان، وأن يجنبنا وإياكم هذه الوساوس والأوهام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: وقعت في غيبة شخص أو أشخاص وقذفت آخرين بأمور هم بريئون منها، فهل يشترط إخبارهم بذلك مع طلب المسامحة؟ وإذا كان لا يشترط فكيف أتوب؟ فاعلمونا وفقنا الله وإياكم أن شروط التوبة ثلاثة بالنسبة لحقوق الله تعالى: الإخلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. أما إن كان الحق للآدميين فإن كان مالا رده أو رد بدلا منه، أما إن كان مظلمة من عرض أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، فإن غلب على ظنه أنه لا يترتب على طلب مسامحته فتنة فليخبره وليطلب منه الصفح والعفو وليتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإن خشي أنه قد يترتب على هذا مفسدة أو فتنة، أو أن ذلك الشخص لا يتحمل أو ما إلى ذلك، فعليه أن يكثر من الدعاء له، وأن يكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ولا شك أن الغيبة من أخطر الأمور، وبخاصة إذا كانت في العلماء وطلاب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد كفر أولئك الذين تكلموا بكلام يعده الناس أمرا يسيرا، تكلموا في الصحابة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور ربما يستسهلها بعض الناس، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية تفضحهم تتلى إلى يوم القيامة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتجد أن الله قد كفرهم بذلك، وربما كان هذا الأمر يسيرا، مثل ما يقول الآن بعض الحزبيين وبعض الذين لا يعولون على الكتاب والسنة عن علماء الأمة، يقولون بعض العظائم، علماء السلطة، علماء ولاية، علماء كذا وكذا، علماء الكتب الصفراء، علماء الحيض والنفاس، وما إلى ذلك من الألقاب التي يقصدون من ورائها النيل من علماء الأمة لأمر أو لآخر. فهذا من أخطر الأمور ومن أشدها خطرا على الأمة، ولحوم العلماء مسموة كما يقول أهل العلم، فإنها معاداة لأولياء الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أنه قال: من عادى لي وليا فقد إيش؟ فقد آذنته بالحرب. فمن تكلم في علماء الأمة فإنه يعادي أولياء الله، فليأذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذا عباد الله، احذروا من هذا كل الحذر، فإنه في غاية الخطورة. نعود مرة أخرى نذكر بما ينبغي فعله: إن غلب على ظنك أنه لا تترتب عليه مفسدة فأخبره واستحله واستسمحه واطلب منه الصفح والعفو فيما بدر منك، وإن خشيت أنه قد تترتب على ذلك أمور لا تحمد عقباها فاجتهد في طاعة الله وأكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن إيش؟ السيئات. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح التوبة من ذنب وأنا مصر على ذنب آخر؟ نعم، تصح التوبة من ذنب واحد ولو كان العاصي مصرا على ذنب آخر، والمطلوب هو التوبة من جميع الذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالآيات التي تدل على التوبة كثيرة، فعلى المسلم إذا ابتلي بشيء لو قدر أنه قادر على التوبة من ذنب دون ذنب فليجتهد، فليتب من هذا الذنب الذي وفقه الله للإقلاع منه، وليجتهد في معالجة نفسه في الذنب الآخر الذي ما زال مصرا عليه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: قال ابن سيرين عليه رحمة الله: هذا العلم دين. قال من؟ قال ابن سيرين عليه رحمة الله. ابن سيرين. نعم. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. يعني يسأل على كتاب مدارك المصدر في السياسة، يقول: هل هذا الكتاب نافع؟ مدارك النظر، يقصد كتاب أخينا الأخ عبد المالك. هذا الكتاب الذي يسأل عنه الأخ الكريم كتاب نافع عظيم، بين فيه وفقه الله كثيرا من أخطاء الحزبيين وتوهماتهم وخطورة تأثيرهم على شباب الأمة، وأنهم امتداد لأفكار بعض الكتاب التكفيرية التي هي امتداد لمذهب الخوارج الذين فتنوا الأمة، ربما أخذها بعض الناس عن اقتناع وبهذا الفكر الضيق، وربما أخذه البعض عن جهل ويعني تأثر دون أن يعلم الحقيقة. ويكفي فضلا لهذا الكتاب تعويله على أو تعويله على منهج السلف في معالجة القضايا المعاصرة وفي معالجة هذه الأفكار الحزبية بدعوة الناس إلى العودة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يجمع الله بها الكلمة ويوفق بها الأمة. وأيضا يكفي أن شيخنا أن فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر قد قدم لهذا الكتاب بمقدمة نافعة بعد أن قرأه قراءة كاملة فاحصة، فأوصي طلاب العلم باقتناء هذا الكتاب والإفادة منه، أعني كتاب مدارك النظر لأخينا الشيخ عبد المالك وفقه الله، وإنه كتاب نافع وكتاب وضعت فيه النقاط على الحروف. ولا ننظر إلى من يحذرون منه من أولئك الحزبيين الذين فتنوا بالبهرجة، وإنما علينا أن نأخذه وأن نقرأه وأن نفيد منه، ولا يهمنا نعيق الناعقين ويعني تشويش المشوشين الذين يحاولون التأثير على بعض شبابنا من أن هذا الكتاب يعني فيه كلام فيه سب أو فيه شتم. حاشا لله، ليس فيه سب ولا شتم، وإنما فيه علم نافع متمثل في دعوة الناس إلى منهج السلف والسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا قد قرأت الكتاب ووجدته قرأته في طبعاته كلها، ومنذ أن نشأ أو منذ أن كان فكرة وإلى يومنا هذا، وهو كتاب عظيم نافع، نسأل الله أن ينفع به وأن يجزي مؤلفه خير ما يجزي به عباده الصالحين. نعم. هؤلاء العلماء الذين يظهرون في القنوات الفضائية الذين يذكرون أن مثلا إن يجوز الاختلاط مع النساء ولكن حد الخلوة ما يجوز، وبعض العلماء الذين يقولون مثلا يجوز المحافظة على التراث البوذي، بعض العلماء الذين يظهرون ويذكرون، هل هذا يكون من باب الغيبة إذا مثلا يظهر دكتور أو شيخ على القنوات الفضائية ويذكر بعض الأمور؟ أحسنت، لا تجوز. عرفت أنا أتكلم فيه. نعم. هل هذا من باب غيبة؟ أحسن. أن هذا من عدد العلماء الذي لحومهم مسموم. أحسنت، بارك الله فيك، سؤال عظيم، جزاك الله خيرا. أولا بارك الله فيك، أنا لا أعد هذا من العلماء، وأرى أن كشف أباطيله واجبة على العلماء. العلماء الذين نعنيهم ويجب الذب عنهم والدفاع عنهم واحترامهم والإفادة من علومهم هم دعاة التمسك بالسنة، أمثال هيئة كبار علمائنا وفقهم الله، مثل سماحة المفتي ومعاونيه من أعضاء الإفتاء، وكل عالم يعول على الكتاب والسنة في مورده ومصدره فيما يدعو إليه. ولا يعني هذا أننا ندعي العصمة لأحد، فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن احترام علماء الأمة واجب، والذب عن أعراضهم أوجب، والرد على من يغمزهم أو ينال منهم أو يقع في أعراضهم واجب. وإن الوقيعة في العلماء والولاة من سمات وعلامات من المبتدعة. إذا رأيت أحدا أو أناسا يتناجون في أمر علمائهم وولاتهم فاعلم أنهم أصحاب ماذا؟ أصحاب بدعة. أما ما تفضل به الأخ الكريم في سؤاله من بيان أخطاء الشذاذ شذاذ الآفاق الذين تولوا وتصدروا بعض القنوات الفضائية المشبوهة وصاروا يفتون فيها ويهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يفقهون ويقولون ما لا يعلمون وينالون من علماء الأمة ويغمزونهم ويلمزونهم ويتجرؤون على إباحة ما حرم الله كإباحتهم الغناء وإباحتهم الاختلاط وإباحتهم وحدة الأديان وإفتائهم وجرأتهم على بعض الفتاوى الشاذة. ومن آخر ما أفتوا به هذا العام أن منى ليست من مشاعر الحج. ومما أفتوا به جواز الرمي الجمرات طول الوقت 24 ساعة حتى قبل الزوال في أيام التشريق. وربما أفتى بعضهم بالتضحية بالديك والدجاج. وربما ويفتون أيضا بجواز استماع الأغاني ورؤية الأفلام الخليعة وبجواز التمثيليات التي هي الكذب بعينه بدعوى أنها تمثيليات إسلامية. مسكين هذا الإسلام، صار كل شيء ينسب إليه تمثيليات إسلامية وأغاني إسلامية وأناشيد إسلامية. هذا نسبته إلى الإسلام جرأة على الله وافتراء على الله. وأحب أن أقول لك أخي الكريم، إذا نبهت على أخطاء أولئك المنحلين المتجرئين على هذه الفتاوى الضالة فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. لكن أود أن نتوخى الحيطة والاعتدال، فلا ننسب إلى شخص ولو كان من هؤلاء المبتدعة ما لم يقله. لكن هؤلاء لا شك أنه كما قال الأخ أنهم الآن كل يوم يطالعوننا بفتوى جديدة شاذة بعيدة كل البعد عن الحق، بعيدة كل البعد عن الهدى، بل معارضة صريحة لهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رد عليهم كثير من طلاب العلم وظهرت كتب والحمد لله في الرد على هؤلاء المشبوهين. لكن أحذر الإخوة من أوهامهم ومن أباطيلهم. اتصلت بي امرأة يوما ما تقول: لماذا لا تسهلون علينا الإسلام مثل فلان الذي يفتي في قناة كذا وكذا؟ مسكينة. قلت: مسكينة، هو نحن الذين نسهل؟ هل يجوز لنا أن نسهل أو نشدد؟ العلم قال الله قال رسوله، لا ما قلت أنا ولا ما قال زيد أو عمر. فعلينا أن نحذر. يكفي هؤلاء أنهم الآن يرون الشرك في بلادهم ولا يحذرون منه، أليس كذلك؟ والله وتالله وبالله إنهم يرون الناس يطوفون بالقبور ولا يقولون لهم شيئا، ويرونهم يذبحون لأسيادهم ومشايخهم أصحاب القبور ولا يحركون ساكنا، ويرونهم يقيمون الحفلات البدعية والأعياد الجاهلية، وربما شاركوهم في هذه الطقوس ودعوا إليها. فمثل هؤلاء لا يعدون علماء حتى يحشرون مع علماء الأمة. لا يجوز أن يسموا علماء، بل هم علماء ضلالة. الذين يتجرؤون على هذه الفتاوى علماء ضلالة، دعاة التقريب علماء ضلالة، دعاة التمثيليات والإباحيات علماء ضلالة، دعاة الأغاني والإباحيات علماء ضلالة، دعاة القبورية والدعوة إلى الشرك وإلى التعلق بالقبور علماء ضلال. فلنحذر من علماء الضلال إذا أردنا صحة ديننا. يكفي أن هذا الذي يشار إليه وأمثاله يقولون الخلاف بيننا وبين اليهود خلاف إيش؟ اقتصادي، خلاف اقتصادي فقط، يعني ما في العقيدة ما في خلاف، خلاف اقتصادي وخلاف على الأرض فقط. يعني يقول إن الخلاف بيننا وبين اليهود، وقد سبقه بعض أسياده قبل 60 أو 70 سنة وصرح بهذا التصريح، إن الخلاف بيننا وبين اليهود خلاف أرض فقط، خلاف اقتصاد فقط، خلاف بيننا وبين اليهود الخلاف في الرب سبحانه وتعالى، في الإله من هو، وفي الرسول من هو. نسوا هذا كله وضربوا به عرض الحائط وقالوا الخلاف بيننا وبين اليهود خلاف اقتصادي. هؤلاء يعني جهلة تصدروا للفتوى لقصد الشهرة، وتجرأوا على الله ولووا أعلى أعناق النصوص الشرعية وقالوا على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى، فعلينا أن نحذر من هذه، علينا أن نحذر من هؤلاء. والحمد لله عندنا علماء الأمة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نحن لا نتتبع الرخص ونتصيد الرخص ونتصيد الفتاوى التي لا تستند إلى دليل، لا، يجب أن نحذر وننتبه وأن نسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا نسأل أهل القنوات، لا نسأل أهل القنوات الذين لا هم لهم إلا البهرجة في الكلام. لا يغرنك تغرنك بعض الفصاحة والتشدق بالقول، فأنت تعلم مصير المتفيهقين عند الله تبارك وتعالى، الذين يتخللون بأفواههم كما تتخلل إيش؟ البقرة. هكذا وصفهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغرنك فصاحتهم، ما في أفصح من إبليس. إبليس فصيح الذي أضلهم وهداهم إلى هذه الفتاوى الضالة. بلغت العشرات الآن، كل يوم يطالعوننا بجديد. فجزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا السؤال، وأحب أن أطمئنك أن كشف بطلان هؤلاء، باطل هؤلاء، وكشف أن فتاواهم ضالة ليست غيبة وليست نميمة. والعلماء بيّنوا استثناءات من الغيبة، ولعلك قرأت ما ذكره الإمام النووي رحمه الله وابن الصلاح رحمه الله في مسألة الغيبة والنميمة، بيان حال أهل البدع ليس بغيبة، بيان حال من استشرت فيه، رجل يخطب امرأة فاستنصحتك، جاءني شخص يخطب بنتي وقلت لك يا أخي فلان ما رأيك فيه، جاء يخطب بنتي، يجب علي أن تقول، يجب عليك أن تقول ما فيه حقا بدون مواربة ولا مجاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قالت يا رسول الله إن معاوية رضي الله عنه وأبا جهم خطباني، فمن أنكح منهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فإنه صعلوك لا مال له، أما أبو جهم عفوا فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني يدل هذا على أنك يجب أن تبين حتى أحواله المادية وقدرته على المهر وقدرته على هذه الأمور، فضلا عن ما إذا كان يعني عنده شذوذ وعنده انحرافات وعنده بعد عن الله سبحانه وتعالى. أيضا في حال الرواية رواية الحديث يجب أن يبين أحوال هؤلاء. ويقرأ إلى ما ذكره الإمام النووي عند في باب الغيبة في كتاب رياض الصالحين، تتضح لك أمور في هذا الباب إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولعلنا نتمكن من عندي سفر اليوم، نتمكن عودة غدا المغرب إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.